ذوقي لحبابي تي تاقي الحبابة غي كادي تبرى من خاتمي غني الله وضضو حدي يكوني قربي دل مخوري كاتو صميم أقول تعمو تجد مدي ما قارغين هو النوري فرحنا زود غصة داري تلعب أقول تكمشو ودي سيكي سيكو تلحاسد فلعسني صد ربي الحب توقان يحرق هدوري لك ما تنازير تنسو ناسو والغرب روحي صرينون يا ندغي كان عاصيا حلي تزرت الخير يفكو تربي غيز نفض في مرباح النكوري غفوسني قار مودا لكني غفوسني يقربي غلا حجاب عيسو ميلا كوري سمو نربي دوم المدى هدوري رزل عراضا كي غزرك يتلعب ويا قولي فداك اختار ربي غوش ديقا هاتي لي متى تمنيتي فكر بي داغ الموجود هو نايقا ما مضن ها سفاري لا غيد حاضر نكون غيد طبيب نقلي الباب لكن تكي غماضن ما شفو غاغ الغرضة وراغيف كي ربي غسلا لولا غوش ديقا ترجمة المال نغلط فافود والله وركن التقا الرئيس ولا نوسي الرباب ورضي غساكت غيت صيان ولا غيك نادا طول عيني ربي يوم رغا خوتي غيك ادا خيان على غير لما انا تيوت ربي سيمو ريقا اكلو يفلت ما ازير نسي سمحي الحباب يصدك ناسي ويغلف الغماس نغاد نسناخ كلو قيس يرقز نقلي الباب نسناخ كلو قيس يرقز نقلي الباب ولي وكان نوري اللي نسلمان هون أصل غرض نقار نزبوري ولي خصوص الأغل خريجة ورادة تجي غشنا غل خلاك يزنتي تلعب وراك نكسي لغشي من حبقي غاتي تمنيدة إما كي غرادتي ديك سيرتي شور ضمر روكا لتلا تقنتي قراس وجتيقا قوي تنظار تابوت هني كوتو حريقا روك نصرف غليك من يا مين أغلى وحيدة هاتي فوتور تحوتي البابورة تنتمند نقز ندي الزمرة اللي وكان يلاسو من مدى هونات كايوزين تزلينا راغي تربش مفرحة تنتمند عور نفاكس نتلعب حينو نقاس الوان تيوب عشرك نقص هيا نرقص تفاقر نبيا ضاري تلعب هيا نفتاي ويدر ويقنط نغيط ويا نفتاي ويدم صغيرات نتس نزي ويا نفتاي ويدع في تتنتاك حرقي سير اسلامي نوبا